إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من صار على دربه واقتفى أثره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، الشريعة الإسلامية وحفظ مصالح العباد، هذا هو لقائي مع حضراتكم اليوم بإذنه تعالى. فالله أسأل أن يرزقني الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا جميعا حسن الاستماع وحسن العمل، وأن يخرج الشياطين من بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، إنك يا ربنا على ذلك قدير. أيها المسلمون، للأسف المر أعوزتنا الأمور وأصبحنا في حاجة إلى أن نبين للمسلمين أن الشريعة الإسلامية جاءت لحفظ مصالح العباد. وكان من المفروض أن يوقن كل مسلم بذلك، وأن يعلم علم اليقين بل عين اليقين، أن الشريعة الإسلامية ما جاءت إلا لحفظ مصالح العباد، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. لكن للأسف منا من أيقن ذلك وقلبه مستقر عليه وبه، ومنهم من تشكك وتذبذب وتردد في ذلك سيرا وراء الإعلام المضل، ومنا من وقف ولم يتكلم، بل ربما لم يدافع عن دينه ولا عن شريعة نبيه صلى الله عليه وسلم. الشريعة الإسلامية لها معنيان، معنى على العموم ومعنى على الخواص. أما على العوام أو على المعنى العام، فهي كل ما أنزله الله عز وجل من عبادات ومعاملات وعقائد وأخلاق إلى غير ذلك. وأما على التعريف الخاص، فهي الأحكام التي جاءت في الفقه الإسلامي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسواء كان المعنى عام أو خاص، فإنني بإذنه تعالى وأرجو من حضراتكم رجاء المحب لمن يحب أن توقظ قلبك وعقلك وفؤادك بل وكل جوارحك حتى تعلم قيمة هذه الشريعة وحتى لا تختار بديلا عنها. وإن قيل لك ما قيل فإن الشريعة ما جاءت إلا لحفظ مصالح العباد أجمعين. وحتى لا ينسحب بساط الوقت من بين أيدينا، أولا نسمع جميعا عبر وسائل الإعلام المضللة التي غيرت أذهان وعقول المسلمين للأسف تجاه إسلامهم، نسمع عبارات تهتز لها الجبال الرواسي وتخر لها السماء في محاربة شرع الله عز وجل. وأنا سأقول لحضراتكم من خلال القرآن الكريم وسنة نبينا العظيم صلى الله عليه وسلم، وأدلل الآن كيف أن الشريعة الإسلامية جاءت لحفظ مصالح العباد. كيف ذلك؟ فإن الكلام ليس كلاما إنشائيا فقط، إنما من خلال الأدلة من القرآن والسنة والواقع، بل وليس من خلال الأدلة من القرآن والسنة والواقع فقط، بل سأدلل على أن الشريعة الإسلامية جاءت لحفظ مصالح العباد، سأدلل على ذلك بأقوال الكافرين من أعداء الدين، هم الذين أقروا بذلك وستسمع أقوالهم الآن. فاستمع يا عبد الله لعل كلمة منك تكون مبلغا عن شرع الله وتدعو إلى شريعته، فلربما أن تمكن أو يمكن للشريعة وتكون أنت سببا في ذلك فتحظى بخيري الدنيا والآخرة. لا يقتصر النصرة أو لا تقتصر النصرة للشريعة على الأئمة والخطباء والدعاة فقط، إنما هي تشمل كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنت في عملك تدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، أنت في وسيلة مواصلاتك تدعو إلى الشريعة الإسلامية، في بيتك، في عملك، في متجرك، في كل مكان وزمان، ولا تستحي من ذلك ولا تخجل من ذلك. أنا أعلم أن الحرب على الإسلام ضروس، وأن الحرب على الشريعة الإسلامية شرسة حتى ممن ينتمون إلى جلدتنا وإلى ديننا، فلا تستحي من ذلك ولا تقطع الكلام حينما يقاطعك معاند للشريعة، ولا تسكت لنصرة عن نصرة دين الله إذا شوش عليك أحد أعداء الدين. ربما وأنت تتكلم عن نصرة الشريعة يقوم أحد المأجورين أو أحد العملاء أو أحد أعداء الدين ويقول هذا كلام لا ينبغي أن يقال. لا تسكت، فإن هذا إما أنه قبض مالا، وإما أنه وعد بمنصب، وإما لكننا لن نسكت عن الدفاع عن ديننا ونصرة شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا تخجل من الكلام على الشريعة، فأنت ما خلقت إلا لنصرة دين الله عز وجل. أولا سمعنا عبر بعض وسائل الإعلام التي أصبح شغلها الشاغل اليوم المحاربة لدين الله ولمن يطبقون شرعه ولمن يسعون إلى تطبيق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بمبعد عنكم، أولا أنا سأضرب لك مقارنة بين الشريعة الإسلامية وبين أو بين الدولة الإسلامية وبين الدولة المدنية، لا أقول الدولة الدينية، فنحن لا نعرف الدولة الدينية، إنما يعرفها النصارى في القرون الوسطى كانوا يقولون الدولة الدينية، أما نحن كمسلمين فإننا نقول الدولة الإسلامية التي تحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تلكم الدولة التي كما سنسمع الآن حفظت الحقوق لغير المسلمين حتى قبل أن تحفظها للموحدين والمسلمين. الشريعة الإسلامية التي أصبحت الآن غريبة في ديارها وتشتكي إلى الله ظلم أهلها وأصحابها. الشريعة التي يسعى الساعون والمغرضون لإبعادها عن دنيا الناس. وأنا أقول ستبوء هذه المحاولات بالفشل، لأن ربنا وعدنا أن الشريعة وأن الإسلام قادم. وحتى لا يقول قائل أننا نتكلم في المرشحين للرئاسة، نحن لا نتكلم لا عن هذا ولا عن ذاك، إنما أنا أتكلم عن شريعة الله التي من أجلها وقفت على هذا المنبر، وإلا إن لم أدافع عن الشرع وعن الإسلام فما قيمة وقوفي على منبر رسول الله؟ ليه أصلا إن لم أدافع عن شرعي عن ديني الذي هو لحمي ودمي وأضحي عنه بكل ما أملك بنفسي وأهلي ومالي وعيالي؟ الشريعة دين الله الذي ارتضاه لكم يا مسلمون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين الله يا مسلمون، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. دين الله يا موحدون، إن الدين عند الله الإسلام. سمعنا من يحارب إقامة شرع الله، ولو أنه حارب الشرع مباشرة، لو قال إن الشرع لا ينفع أن يطبق، وإن كان صرح بعضهم بذلك بأن الشريعة لم تطبق ولم تطبق لا الآن ولا بعد ذلك. الشريعة الإسلامية شرع الله عز وجل، هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان ولها خصائص ومميزات. لكني أقول أولا، سمعنا من يحارب دين الله لو أنه قال أن الشرع لا يصلح لا استجد ذلك عواطف المسلمين ولربما قاموا عليه وهاجموه، إنما هو أزكى من ذلك، هو لن يقول أن الشرع لن يصلح، إنما يقول الذين يطبقون الشرع هم الذين لا يصلحون ولا يصلحون. ليه؟ لأنه يحارب شرع الله، فلو قال إن القرآن ما ينفعش أو السنة ما تنفعش ربما قام عليه المسلمون فقتلوه، إنما يشوه الجند الذي سيحكم ويطبق شرع الله عز وجل. الشريعة الإسلامية أولا، ما تردد عبر وسائل الإعلام من محاربة لدين الله، أولا قانون الدولة المدنية، الذين يطالبون يقولون دولة مدنية ونحن نقول دولة إسلامية، ولا نستحي من هذا، وإن كان بعض المشايخ والدعاة إذا كان في مجلس ما مع بعض العلمانيين والليبراليين يستحي أن يقول نحن نطالب بتطبيق أو بتحكيم أو بدولة إسلامية. لماذا تستحي؟ إن أهل الباطل لا يستحون من أن يقولوا لا نريد الإسلام، إن أهل الباطل لا يستحون من أن يقولوا لا نريد القرآن، إن أهل الباطل يقولون سنحذف آيات القرآن. أنت تستحي إنك تقول أنا عايز دولة إسلامية؟ ليه تستحي من كده؟ ليه؟ أنت ما خلقت إلا لهذا. الدولة المدنية تتعارض مع دين الله ومع الدولة الإسلامية. قال الله عز وجل: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أسلم إليه من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ثم بعد ذلك هذه مبادئ أولا أضعها بين أيديكم: المسلم بحق لا يحتكم لغير شرع الله عز وجل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طيب، لو أنه صلى وصام وقام لله ثم رفض أن يطبق شرع الله أو أن تحكم الأمة بكتاب الله وسنة رسوله، ما نتيجة ذلك؟ صار زعما باللسان وتركا للأركان. فممكن تلاقي الواحد يصلي معاه ويصوم ويزكي ولما تقول له الشريعة كأن عقربا لدغ، يقول لك الشريعة طبق شرع الله ده ما ينفعش. لو قال ذلك اسمع حكم الله فيه. قال الله: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إيه العبرة؟ أنت جاي تصلي وتصوم وأنت مش عايز تحكم بكتاب الله. المسألة مش صلاة وصيام، إنما المسألة تطبيق لشرع الله. اسمع الآية مرة ثانية: ألم ترى إلى الذين يزعمون، بيدعوا ذلك أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ولكن عند تحكيم الشرع يقولوا طبق الشريعة، يعملوا إيه؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى أمريكا وإلى إسرائيل وإلى فرنسا وإلى غيرها من دول الكفر. أما الشرع فلا، الشرع ده يقول لك ده دين متخلف، دين راجع. إحنا نطبق الشرع ليه؟ القرآن ما ينفعش، السنة ما تنفعش. يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. أمال هم بيعملوا كده ليه؟ الشيطان، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. عايز يبعدهم عن شرع الله، عايز يخلي الشرع متمثل في الصلاة والصيام فقط، أما الأحكام الجنايات الحدود المسائل كلها لا. نحن لا نريد الشرع، نحن نأخذ من الشرع ما يوافق هوانا. ولقد عاب الله على بني إسرائيل لما فعلوا ذلك، فقال الله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الدين الإسلامي ده دين كلي لا يتجزأ. ثم بعد ذلك شريعة الدولة المدنية من صنع البشر. شريعة الدولة المدنية القوانين القائمة على من صنع البشر. شريعة الدولة الإسلامية من صنع من؟ الله. من صنع الله. طب أنا أسيب صنع الله وأخبر صنع البشر وبعدين تقول لي أنا بصلي وأصوم، دي ينفع؟ الإجابة متروكة لك. شريعة الدولة المدنية من صنع البشر، شريعة الدولة الإسلامية من صنع خالق البشر، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا سادة، الله وحده هو الحكم، هو الذي يحكم، لا أحد غيره، لا أحد سوى الله يشرع. ومن الإيمان اعتقاد تفرد الله بالحكم والتشريع، لأن ذلك من خصائص ربوبيته جل وعلا. علشان يبقى رب، عشان ينفع يكون إله، لازم هو اللي يحكم وهو اللي يشرع، محدش يشرع غيره. قال الله: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. مش ده كلام ربنا اللي احنا بنقرأ بيه في الصلاة؟ إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وكما أن الله له الحق في الحكم الكوني يتصرف في كونه كيفما يشاء، فله الحق في الحكم الشرعي زي ما بيتصرف في الكون من الرزق وغيره، برضه هو ليه التصرف في الحكم الشرعي. ولا يشرك في حكمه أحدا. ومن زعم أن له حق التشريع، اللي يقول أنا أشرع وأضع قوانين مخالفة للقرآن وللسنة، اسمع إلى قول الله فيه. ومن زعم أن له حق التشريع، حق التشريع، فقد نازع الله في ملكه واستدرك على الله. كأنه بيقول ربنا أنت ما أنا أستحي أن أقول ذلك. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هو احنا لنا شركاء بنعبدهم حيشرعون غير شرع الله عز وجل؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الحكم لله، والحاكم هو الله وحده. قال الله: والله يحكم لا معقب لحكمه. محدش يقعد يقول ربنا انت اخطأت في المسألة دي، ولا ان القانون الفلاني الالهي ما ينفعش ان يطبق. انت ما تعلمش ربنا، انت لا تعلم الله. اتعلمون الله بدينكم؟ لا تعلم الله، لان الله هو الذي خلق وهو ادرى بمصلحتك. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعلم ام لا يعلم؟ يعلم يقينا، يعلم، يعلم مصالحنا. ثم بعد ذلك حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، أو حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحق له أن يشرع. النبي لم يكن مشرعا، إنما النبي مبلغ عن الله. قال الله عز وجل: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال الله: فهل على الرسل، كل الرسل، إلا البلاغ المبين؟ النبي أو الرسول بيبلغ عن الله، إنما ما بيشرعش. إمام مين صاحب التشريع؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يشرع، لأنه الذي خلق. وإلا لو أنت استدركت على الله في حكمه وفي شرعه، طب ما هو خلق لك عينان، عينين، ليه ما قلتلوش يا ربي لا والله انا كان يلزمني عين ثالثه؟ خلق لك يدين، ليه ما قلتلوش لا والله انا كنت محتاج لدراع ثالث او ايد ثالثه؟ ليه ما قلتش كده؟ لانه لا يحق لك ان تقول ذلك. فكما انه لا يحق لك ان تستدرك على الله في جسدك، فلا يحق لك ان تعترض على الله في شرعه. العاقل يقول كده: من عنده ذرة عقل. لا يحل لأحد أن يشرع بالحلال والحرام إلا الله. ده يقول حلال وده حرام، ده خاصية بالله عز وجل. قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والله ما هتفلح يا من تريد أن تنحي شريعة الله جانبا، والله لن تفلح. وإن أفلحت ساعة فسوف يزول ملكك. ربنا اللي قال كده، قال لا يفلحون، مش هيفلح. اجلس يا هذا، اجلس ولا تتكلم ولا تشوش على الناس صلاتهم. إما أن يعجبك الكلام وإما أن تترك المسجد، هذا لا يجوز. وينبغي لأهل الموحد لأهل التوحيد أن يذكروه، هذا لا يجوز. هذه أصبحت جرأة على همة المساجد، وأصبحت جرأة على بيوت الله. والله لا تستطيع أن تذهب إلى الكنيسة ولا أن تقول ذلك فيه. لا يستطيع أن يذهب إلى الكنيسة ولا أن يقول ذلك. أنا ما تكلمت عن السياسة، أنا أتكلم عن شرع الله عز وجل، أنا أتكلم عن الشريعة. انا اتكلم عن الشريعة يا موحدون، انا اتكلم عن الشريعة يا اتباع محمد، انا اتكلم عن الشريعة يا من ارتضيتم الاسلام، انا اتكلم عن الشريعة. هل انا ذكرت احدا؟ هل انا اغتبت احدا؟ انما هؤلاء يريدون انه لا يتأثر احد بكلام الدعاة الى الله، لا يريدون ان تسمعوا كلام الله، لا يريدون ان تحكموا بشرع الله. هل رأيتم ذلك؟ هل رأيتم ذلك في الكنائس؟ هل رأيتم قصا من القساوسة يتكلم في خطبة له ثم يقوم احد النصارى فيقاطعه؟ او اقر بنا الحق ان نقاطع الدعاة الذين يبلغون على الله على منبر رسول الله؟ وصل بنا الدرجة كده؟ وعايزين ربنا ينعم علينا، عايزين ربنا ينزل علينا بركات من السماء والارض، وصلت بنا الدرجة ان اقاطع الذي يبلغ عن رسول الله؟ وصلت بنا الدرجة ان نمنع كلام الله لمصلحة من؟ لمصلحة من؟ لا تريد ان تسمع كلام الله؟ ما هو وجه السياسة في ذلك؟ انا استحلفكم بالله، ما وجه السياسة في ذلك؟ انا اقول قال الله وقال رسوله، وساظل اقول ذلك. انا اقول الفارق بين الدولة المدنية التي استوردناها من امريكا وبين الدولة الاسلامية التي اخذناها من كتاب الله وسنة رسول الله. فين السياسة؟ اين السياسة يا هذا؟ اين السياسة؟ الا يعلم هؤلاء انهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ الا يعلم هذا؟ قول الله: فاذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. لماذا الحرب على دين الله؟ لو انني حاربت دين الله خارج المسجد فانا حر، وان كان هذا لا يوافق شرع الله. انما ان اقف، وهذه خطة يا سادة، والله الذي لا اله غيره، وانا اقسم بالله غير حامس، هذه خطة للتشويش على الدعاة على المنابر. عشان انت لما تسمع قال الله وقال رسوله يطلع بعض الناس يقول لك دي سياسة، يقوم يغير قلبك. والله لن اسكت عن نصرة دين، وانا لا اعلم من الذي سيأتي رئيس، ربما يأتي الرئيس هذا الذي يحارب شرع. انا لا اخاف الا من الله، انا بعت نفسي لله، والله بعنا انفسنا لله، والله بعنا انفسنا وعيالنا لله. احنا مش باجين على دنيا ولا على منصب، انا ساظل ادعو لدين الله ما حييت. وانا لسه جاي في اول الخطبه، ربما اتكلم فيشوش علي بعض الناس، برضو لن اسكت عن نصرة دين. ان اهل الباطل لا يسكتون، فكيف يليق باهل محمد ان يسكتوا؟ دول ما بيسكتوش ليل ولا نهار عبر طيب لماذا لا تعترض على وسائل الاعلام التي تحارب دين الله؟ ليه؟ لماذا الدعاء؟ لان الناس يعرفون ان الداعي الى الله له مكانه في صدور الناس، له مكانه. لان انا بكلمك بقال الله، انا لا اريد منصبا ولا اريد جاها، وهذه اول مره اقولها. والله لقد عرض علي ان اذهب الى التفتيش واترك الخطاب فرفضت، والله عرض علي. وما دام الامر وصل الى ذلك، والله الذي لا اله غيره، لقد جاءني منذ 4 أيام أحد الفلول، أنا أصرح ما دام الأمر لا يجري، وعرض علي أن أتخلى عن دعوتي وأن أكون معهم ولي ما أشاء من المال. والله عرض علي وأنا على منبر رسول الله، والله عرض علي، وأنت يا رب تسمعني الآن، والله جاءني وعرض علي. قال لي بنفس اللفظ: بلاش اللحية والدين والدعوة للدين، خليك معانا واللي انت عايزه. والله عرض علي. فقلت له: أتشفع لي حينما أقف بين يدي الله؟ ثم بعد ذلك لقد أراد المغرضون لديني، لو أنا ما قلت ذلك لكن الأمر يستدعي، لقد أرسلوا لي إحدى الساقطات في هذا المسجد ومعها بنت وأرادت أن تسبحها في الدور الثاني حتى تلفق لي جريمة. والله حدث ذلك وما قلته إلا الآن عشان تعرف إن أنا لما بنصر دين الله أنا ممكن تلفق لي تهم، ممكن ابني يموت، ولكن كل ذلك يهون في سبيل نصرة محمد صلى الله عليه وسلم. أنا حلفت بالله ولا أنسى، عرض علي أن أتخلى عن منبر رسول الله، عرض علي والله أن أتخلى عن كتاب الله. قال لي اللي أنت عايزه، قلت له اللي أنا عايزه رضا الله ورضا رسوله. وبعدين تيجي تشوش علي، ألا تعلم أنك موقوف بين يدي الله؟ أنا وأنت سنقف جميعا يا عباد الله، دافعوا عن دينكم، أنتم ترون بأنفسكم من يقول الشر كيف تقوم عليه القائمة، وكيف يحاربون حتى في بيوت الله التي لا يجوز لأحد أن يقطع الإمام على المنبر. يا أخي على الفرض لو أنت شايفني بتكلم في السياسة، لو أنت عايز النصيحة فعلا وعايز النصيحة انتظر حتى أنزل وبعدين ناقشني، فإن بان لك صدق كلامك أنا أشهد الله سأقف وأقول أنا أخطأ، وإن بان لك صدق كلامي أعترف بالحق، إنما أن تقف وتشوش على الناس فهذا ليس نصرة لدين الله إنما لمعرب آخر. اللي عايز ينصحني بيني وبينه، ولو بيني خطأي أنا أقول للناس، إنما إن إحنا نطلع على المنابر ونقطع الأئمة، أنت بتحارب مين يا أخي؟ والله أنت ما بتحارب الشيخ حسين، أنت تحارب الله، والله تحارب ربنا. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، اتقوا الله، اتقوا الله، واعلموا أن الدنيا لا تدوم لأحد، لو دامت لدامت لهذا الرجل، لا تدوم الدنيا لأحد. أرجع فأقول، وإن كنت خرجت على الموضوع لكن أردت أن أبين ما أتعرض له عشان تعرف إن أنا لما بقف وأتكلم الأمر مش سهل، الأمر مش سهل، وما كنت لأتكلم بما تعرضت له وما عرض علي إلا لما رأيت الأمر قد تعدى مداه. جمعة قبل كده واحد يتكلم، والنهاردة واحد يتكلم، أهانت عليكم بيوت الله، أهان عليكم القرآن، أهانت عليكم سنة رسول الله. بتقاطع يا أخي اللي بيقول قال الله، بتقاطع يا أخي اللي بيبلغك عن رسول الله، ليه؟ ليه؟ ألا تعلم أن أمرك بين يدي الله الآن؟ لو أراد شيئا لقال له كن فيكون، وأنا أقول لك ولغيرك والله لن أسكت عن نصرة دينك. أرجو فأقول، جاء الإسلام الشريعة الإسلامية لحفظ مصالح العباد، حفظ مصالح العباد الضروريات الخمس اللي هي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال. أنا سأذكر شيئا يسيرا، حفظ النفس. الإسلام عمل إيه علشان يحفظ نفسك؟ علشان يحفظك من القتل، علشان يحفظك من التعدي عليه. مش بيقولك في بلطاجة الآن؟ شوف الإسلام ماذا قدم للحفاظ وحتى يحقق الأمن. أول حاجة فعلتها الشريعة الإسلامية للحفاظ على النفس تحريم القتل والاعتداء على النفس. الإسلام بيحرم قتل النفس والاعتداء عليه بغير حق. قال الله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ده كلام ربنا ولا كلامي أنا؟ كلام الله. الأمر الثاني الترهيب من الاعتداء على النفوس بغير حق. الإسلام الشريعة جاء حتى لا أعتدي عليك ولا تعتدي علي بغير حق. قال الله من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. طبعا يبدو ان الخطة الموضوع للتشويش على الأئمة أثمرت. أنا كنت أريد أن أقرأ على حضراتكم ماذا قدمته الشريعة، فلما شوش علينا المشوشون حتى لا أطيل عليكم اكتفيت بهذا، ولكن على وعد أن أتم ما جمعته وأن أبلغ عن ديني فلن تضيع الفرصة، وسأبلغ عن دين الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله. أيها المسلمون، رجاء من حضراتكم ألا يتعرض أحد للآخر، فهذه من الخطة الموضوع أن يقوم أحد الناس فيتكلم فيقوم المخلصون الموحدون للتعرض له فتصبح مجزرة داخل المساجد، ونحن لا نريد ذلك. دعوا الذي يتكلم فأمره إلى الله، أمره إلى الله، هو الذي سيختص منه. إني داع فأمنه لعل الله أن يتقبل منا الدعاء. اللهم اغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن من سواك، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك، أكرمنا ولا تهمنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، كن بنا وبالمؤمنين الرحيم، ولي علينا خيار الرزق، ولا تولي علينا شرارنا، اللهم إني من نعمك، اللهم فاشهدنا، وحسبي الله ونعم الوكيل، وأقم الصلاة.